زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم أهل المعاصي، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو الناس لتعظيم حرمات الله، كان يعامل أهل المعصية بالشفقة والرأفة مع بيان شناعة المعصية، ويدلهم على الأعمال الصالحة التي تكفر معاصيهم وتكون سببا لقبول توبتهم. وكان عليه الصلاة والسلام يحتاط كثيرا في إقامة الحدود الشرعية، ويأمر المذنب أن يستر نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه، وربما ترك الاستفسار عن ماهية الذنب مع طلب صاحبه التطهير رغبة في ستر نفسه. وإذا أقام الحد على من وقع في جريمة فيها حد ينهى عن سبه ولعنه، لأن الحد تطهير، ونهى عن سب الذي جلد في الخمر، وعلل ذلك بأن الدعوة عليه بأن يخزيه الله إعانة للشيطان عليه، لأن الشيطان يريد أن يقع الإنسان في الخزي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن المعين من هؤلاء، ومع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان يهون من شأن المعصية، لا، بل كان يشتد في الأمر ويقول لمن عير أخاه إنك امرؤ فيك جاهلية، ويشدد على مرتكب الذنب، حتى قال لأسامة بن زيد: قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها. كان عليه الصلاة والسلام يستعمل من الأساليب مع بعض المذنبين والمقصرين ومن وقعوا في معصية أسلوب الهجر. أسلوب الهجر يعني المقاطعة، ما أحد يكلمه ولا يتعامل معه. وقد حصل ذلك في الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لما أصدر النبي عليه الصلاة والسلام أمرا عاما للمسلمين أن ينفروا، كان الوقت حر، والعدو من هو؟ الروم. الروم كثيرون، ولذلك طلب النبي عليه الصلاة والسلام نفيرا عاما إلى تبوك. طبعا تبوك تقع في بلاد الشام، فهي خارج حد الجزيرة المعروف أصلا، وداخل في بلاد الروم، ولذلك ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك والإقامة في تبوك ونزول العسكر في تبوك تحدي للروم بلا شك، وخصوصا هذه الغزوة كانت بعد معركة مؤتة، فكانت رد اعتبار للمسلمين عظيم. تخلف ثلاثة من المسلمين بلا عذر، منهم كعب بن مالك. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك، كعب قال: حضرني بثي وهمي وحزني، وطفقت أتذكر الكذب، وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. ثم راح عني الباطل، زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، لأنه ما كان يطرق المدينة ليلا، لو وصل حدود المدينة في الليل ينزل قبل المدينة ينام، يدخل البلد صباحا، وما نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا لأن يتخونهم، وقال: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، يعني تكون متهيئة لقاء زوجها، ما هو يهجم عليها يدخل وهي ما هي ممتشطة ولا يعني متهيئة لزوجها، تستحد المغيبة، تستحد يعني تستعمل الحديد في حلق العانة ونحوها، تستحد هذا الإحداد، المغيبة التي غاب زوجها، وتمتشط الشعثة التي تفرق شعرها، لأن هؤلاء النسوة لما غاب رجالهم المجاهدون عنهن ما يأخذن بالزينة كما كنا يأخذنها لو كان الأزواج حاضرين. فقال كعب: وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. كان الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله إذا رجع إلى بلده عنيزة من سفر، ولو ما كان وقت صلاة، يدور في البلد حتى يحصل مسجد فاتح يصلي فيه ركعتين تطبيقا للسنة. لو قال واحد علمنا سنة مهجورة حين لا نجي بالمطار على البيت ولا يعني أو ما ننسى نذهل نتو يعني ما متحمسين وين البيت بس ولا السنة يبدأ ببيت الله قبل أن يأتي بيته. فلما فعل ذلك ركع فيه ركعتين ثم جلس للناس جاءه المخلفون المنافقون يعتذرون إليه طفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 84 رجلا. في أيام غزوة تبوك كم واحد تخلفوا؟ 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب في تبسم الراضي تبسم المغضب ثم قال تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك قبل ما نخرج المعركة؟ ما كان عندك دابة تخرج عليها؟ ما كان أمرك متهيئا للخروج؟ قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطي بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله والله ما كان لي من عذر ما كان لي عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد في مثل أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان. قال مثل ما قلت؟ فقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت من هما؟ قال مرارة ابن الربيع العامري وهلال ابن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة يعني يقتدى بهما من الكبار. قال فمضيت حين ذكروهما لي يعني قضية التراجع عن الصدق خلاص الفكرة هذه ألغيتها. فيهما أسوة شوف كيف يعني تصرف المؤمنين يثبت الله به بعضهم بعضا يثبت الله به بعضهم ببعض. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. هذا هو الشاهد من الحديث كيف عامل من عصى عملهم بأشياء منها الهجر الهجران المقاطعة حتى يحس بخطئه ليندم ولا يكرر هذا العمل وليكون عبرة لغيره. لما كان الذنب وهو التخلف عن المسلمين في نوع عموم يعني هذا ما هو مثل اللي قبل امرأة في بستان يعني معصيته ضررها على نفسه فقط أو هو إياها إذا عصت معه. التخلف عن غزوة تبوك فيها خذلان لكل المسلمين ولذلك العقوبة فيها كانت مقاطعة من كل المسلمين للمتخلفين عن النفير العام. قال فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف إذا متى تتغير على الإنسان الحيطان والأراضي والبيوت؟ إذا تغير أهلها. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، 50. فأما صاحباي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتي برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليه، وإذا التفت نحوه أعرض عني. يعني التربية بالنظرة، بالنظرة. النبي عليه الصلاة والسلام يربي حتى بالنظرة. حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. الحديث يقول فيه: حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أو ماذا، أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. زاد البلاء. فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا وكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، سلع جبل مقابل لبيت كعب، يقول بأعلى صوته: يا كعب ابن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، فآذن، يعني أعلم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله، وأنزل الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني خلفوا في إيش؟ في التوبة، مو تخلفوا، هم تخلفوا في الغزو، لكن الآية حتى نعرف التفسير: الذين خلفوا يعني في التوبة، وأخروا 50 ليلة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. يعني الواحد مو بس يضيق عليه الشيء الخارجي الأرض، حتى الشيء الداخلي في ظروف معينة، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا، يعني اعتقدوا وأيقنوا، لأن الظن يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني أيقنت، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوب، إن الله هو التواب الرحيم. متفق عليه. هذه القصة تبين هجر أهل المعصية إذا كان الهجر ينفعهم، وترك السلام على من أحدث ذنبا حتى يتوب، وجواز هجره أكثر من 3 للمصلحة الشرعية طبعا، أما الأشياء الشخصية ما يجوز فيها الهجر أكثر من 3 أيام. يعني احتد النقاش بينك وبين واحد، صار موقف، اختصمتما في شيء، عندك 3 أيام مهلة تطيب نفوس حتى تهدأ الأمور. طبعا لو رجعت إليه مباشرة أحسن. صار بين أبي بكر وعمر موقف وأمر فلانا، لا أمر فلانا، ما أردت إلا خلافي، والله ما أردت خلافك. صار يعني صار بين أبي بكر وعمر شيء، يعني انفصل على زعل، لكن مباشرة مباشرة رجع عمر إلى بيت أبي بكر. الآن في ناس سنوات ما دخل بيته. اتصل بي أمس واحد اتصل أمس يقول يا شيخ أنا صار بيني بين واحد زعل وطلقت إني ما أكلمه. طيب إيش نيتك؟ قال نيتي إني أنا يعني إذا أنا اتصلت عليه تصير زوجتي طالق. طيب قلت له إيش نيتك إذا هو اتصل عليك؟ قال لا، إذا هو اتصل علي معلش أنا يعني ما في نيتي مشكلة، ممكن أرد عليه، بس نيتي إني أنا ما أتصل. قلت له طيب خلاص خلي هو يتصل عليك وكلمه. قال المشكلة هو طلق إنه ما يكلمك. شوف الآن الناس يعني خلاف خلاص يلا حلها الآن، يلا كيف نحلها الآن؟ يعني ما في يا واحد منهم يضحي بطلقة ولا. قلت طيب هذا وإيش لنا نسوي؟ قال خلاص ما في إلا نسوي الآن مرسول بيني وبينه أهلين الله يفرجها. عاد ما بيفرق يعني كيف راح تنفرج في هالحالة. الناس يضيقون على أنفسهم. طلقت ما أكلمه، طلق ما يكلمني، يلا. ولا الآن المشكلة هذا يبغى يكلم وهذا يبغى يكلم، بس حط الطلاق يلا. الأسرة في مهب الريح، الزوجة في خطر. ليش؟ ليش؟ وين الفقه في الدين؟ وين الأخوة؟ فين أحكام الشريعة؟ فين؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمقاطعة هؤلاء تربية لهم وتأديبا لغيرهم. قال الحسن البصري يا سبحان الله، ما أكل هؤلاء 3 مالا حراما، ولا سفكوا دما حراما، ولا أفسدوا في الأرض، أصابهم ما سمعتم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بمن يواقع الفواحش الكبار؟ شوف الحسن يقول يعني هذول 3 لأنهم تخلفوا حصل كل هذا، 50 ليلة مقاطعة، وضاقت الأرض عليهم، وضاقت أنفسهم، وما في سلام ولا كلام ولا. طيب في ناس الآن يواقعون الفواحش الكبار وباستمرار، ولا هم يتوبون ولا هم يتذكرون، ويصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. إيش موقف من هؤلاء؟ الآن سبحان الله الموازين عند الناس يعني تختلف تضطرب. يعني عند الكفار شوف مثل الموقف هذا اللي صار قريبا، يعني يثورون من أجل ميكي ماوس، والنبي عليه الصلاة والسلام سخروا به واستهزأوا في الصور هذه عادي. يعني من أجل فار ممكن تثور محطات العالمية من أجل فار، لكن من أجل نبي الإسلام حرية رأي. يعني تروح تكلمهم كيف تستهزئوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في الرسومات؟ يقول حرية الرأي. الحين من أجل فار أنتم الآن احتجاجات وكلام، ومن أجل نبي البشرية ما عندكم مشكلة حرية رأي؟ كان عليه الصلاة والسلام في التعامل مع أهل المعصية، من وقع في معصية يعني حتى لو واحد وقع في حد من حدود الله، يكره أن ترفع إليه الحدود، يعني لا يريد، لكن لو الحد وصل لابد أن ينفذ، ما يمكن أن يسامح هذه أبدا. إذا وصل إليه الحد وثبت عند الحد، جاء واحد شهد على نفسي 4 مرات بكذا، ولا 4 شهدوا أنهم رأى واحد يزني، ولا 2 شهدا بأن هذا سرق، ولا هو اعترف بالسرقة، ولا جاء سكران، ولا امرأة في بطنها حمل من زنا، يعني إذا صار فيه بينة قطعية خلاص يعني صارت البينة لا بد يطبق الحد، بلغ الحد الإمام لا بد، ما حدود الله ما في تلاعب فيها، ما في تلاعب فيها. وكان عليه الصلاة والسلام لا يسقط الحدود عن العصاة إذا وجبت، ولو شفع فيهم أحب الناس إليه. فعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية، هذه امرأة منسوبة إلى مخزوم بطن من قريش، بنو مخزوم بطن من بطون قريش المعروفة الشهيرة الراقية، طبعا منهم أبو جهل لعنه الله مخزومي. المرأة المخزومية هذه اسمها فاطمة بنت الأسود رضي الله عنها. المرأة هذه قيل في شأنها عدة روايات، منها أنها كانت تستعير العارية وتجحدها، تستعير تقول ما لكم شيء ما أخذتم شيء، وقيل أنها كانت تسرق أو ثبت عليها السرقة رضي الله عنها. طبعا ليش؟ لأنه خلاص تابت وقيم عليها الحد، وإحنا إيش ما نعيب ولا نثرب، يعني الحد تطهير، خلاص واحد بعد الحد كما لو كان قبل الجريمة، بعد الحد مثل قبل وقوع الجريمة، صفحة بيضة. لما المخزومية ثبت عليها السرقة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع يدها، قامت قريش، قريش مخزوم، هذه من بني مخزوم، يعني هذه من علية القوم، ومن هذه كيف يعني كيف تقطع؟ حاولوا قالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بعضهم لبعض ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن حبه أيضا ابن زيد محبوبه، يتجاسر له مكان عنده، هذه منقبة لأسامة. كلموا أسامة، يا أسامة اذهب تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، المخزومية هذه ما في داعي يطبق يقطع يدها، يعني شريفة من علية القوم. فكلمه فيها أسامة بن زيد، تجرأ كلمه، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله. أدرك أنه خطأ خطأ عظيما. فلما كان العشي يعني الظهر أو العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، الناس الآن مجتمعين، ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، ويم الله، ويم اختصار أيم، وأيم جمع يمين، فهو يحلف بيمين الله، والله عز وجل له يدان يمين وشمال وكلتاهما في القوة سواء، وهذا معنى قوله في الحديث الآخر وكلتا يدي ربي يمين، يعني في القوة والعطاء. لأن الناس حين تبقى واحد عنده اليمين إيش أقوى، واحد عنده الشمال أقوى، الله عز وجل كلتا يديه يمين، يعني كلتاهما في القوة والعطاء سواء، ويد الله ليست كأيدي المخلوقين، يد الله سحاء الليل والنهار ينفق ولا يفنى ما عنده، لا يغيضها شيء، ما ينقص ما عنده شيء. قال ويم الله، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لماذا اختار فاطمة؟ لأن أحب الناس إليها ابنته، أعز الناس، أعز الناس عنده ابنته، ولذلك قال لو فاطمة وهي أعز الناس عندي سرقت قطعت يدها، لو بنتي فاطمة بنت النبي سرقت لقطعت يدها، وحلف على ذلك، قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما هو من بني مخزوم، بنت النبي، النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الناس نسبا وأوسط الناس نسبا، من بني هاشم من قريش، ثم أمر بتلك المرأة المخزومية التي سرقت فقطعت يدها. نفذ الحد، نفذ الحد، مع أن من قومه من قريش وهو في المدينة مع الأوس والخزرج وبقية المسلمين من العرب، نفذ الحد على المخزومية. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد، يعني هذه المرأة رضي الله عنها بعد ما قطعت يدها وبعد ما أقيم الحد حسنت توبتها وتزوجت. شوف المجتمع الإسلامي كيف يعامل المعاملة راقية الآن. يعني امرأة محدودة مقطوعة يد كانت قد ارتكبت جريمة سرقة، هل لها مكان في المجتمع الإسلامي بعد التوبة وإقامة الحد، ولا تبقى منبوذة إلى أن تموت؟ هذا الفرق بين مجتمعهم ومجتمعنا. نحن يمكن الذي يعمل 70 معصية إذا ما صار له فضيحة يعني عالمية ماشي أموره عادي وسارح بالليل والنهار، وإذا صارت فضيحة لا يعينونه على التوبة، يعني تشهير وفضائح. ولو واحد أقيمت عليه حد ربما بقي منبوذا عند بعض الناس. طيب الآن خلاص صار تطهير، الآن حتى الحد هذا تطهير كأنه ما سوى ذنب. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المرأة تابت، غير طبعا أن الحد تطهير، الحد نفسه هو تطهير، لكن تابت وتزوجت، ولعل الزوج إيش يغنيها عن السرقة خلاص، يعني إذا كان سرقت من حاجة فالزوج ينفق عليها. ولذلك قالت: وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. وزاد أحمد أنها قالت، المرأة هذه نفسها: هل لي من توبة يا رسول الله؟ فقال: أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. وصحح إسناد أحمد شاكر. وفي رواية مرسلة عند الحاكم عن عبد الله بن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يرحمها ويصلها. وفي هذا الحديث أن الشفاعة في ذوي الذنوب جميلة ما لم تبلغ السلطان، إذا بلغت الحاكم ما يجوز واحد يشفع ولا أن يتجرأ في ذلك، وبناء عليه يحرم المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولدا أو قريبا أو كبير القدر، بل يجب إقامة الحد على الجميع كل من انطبقت عليه الشروط. والتوجع لمن أقيم عليه الحد لا بأس به، التوجع والتأسف ورحمة هذا المقطوع أو المحدود. وقد جاء في رواية في مصنف عبد الرزاق أن امرأة أسيد بن حضير آوتها بعد أن قطعت، آوت المرأة لهذه المخزومية وصنعت لها طعاما. شوف الآن هذه المرأة لما قطعت يدها بعد القطع ماذا يحدث؟ تحسم اليد بالزيت الحار. ليش تحسم اليد بالزيت الحار؟ لأن القطع سيبقي مجاري الدماء مفتوحة، وإذا ما أغلقت مجاري الدماء والأوردة والشرايين سدت ينزف ويموت. فماذا كانوا يفعلون؟ يحسمونه بالزيت الحار، فبعد قطعها تغمس مكان القطع بزيت حار فتغلق العروق والأوردة والشرايين فيتوقف النزف. الآن شوف سبحان الله، يقول أن بعض هؤلاء أن أحد من أحد الكفار أقيم عليه الحد، يعني في المدة الأخيرة، في المدة الأخيرة يعني قبل يمكن 30 سنة ونحوها، فلما ثبت أقيم الحد طالبوا مباشرة بكفه، قالوا سلمونا كفه بعد القطع. ليش؟ ما لكم شغل حنا؟ ليش؟ قالوا بنخيطها ونعود نرجعها. هل يجوز إعادة خياطة العضو المقطوع بعد إقامة الحد؟ الجواب كلا، لأن الهدف من الحد يضيع. هي المسألة عبثية، اقطع وخيط، هذا اسمه تلاعب، خلاص يفضي إلى التلاعب. إذن التوجع لمن أقيم عليه الحد بعد إقامته عليه لا بأس به ولا ينافي الإيمان، لأن الأمر كما قلنا بعد إقامة الحد كما لو كان قبل الجريمة. إذن خلاص يرحم ويحسن استقباله ويكرم، لأن الحد تطهير. وفي الحديث السابق، حديث المخزومية، جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل. من كبير القدر؟ فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجه عقب الحديث قال الليث بن سعد: قد أعاذها الله عز وجل من أن تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا. وجاء عن الشافعي أنه لما ذكر هذا الحديث قال: فذكر عضوا شريفا من امرأة شريفة، واستحسنوا ذلك منه لما فيه من الأدب البالغ. لو أن فاطمة بنت محمد سرق لقطعت يدها. وفيه ما يدل على أن فاطمة عليه السلام عند أبيها في أعظم المنازل. قال ابن حجر: وإنما خص صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته بالذكر لأنها أعز أهله عنده. طيب ليش ما قال أم كلثوم وزينب؟ ولأنه لم يبق من بناته حينئذ غيرها، لأن هي اللي كانت الباقية، ماتت زينب وماتت أم كلثوم رضي الله عنهما. فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك. وفي مناسبة أخرى، بنت النبي عليه الصلاة والسلام ما اسمها؟ فاطمة، والمرأة التي سرقت فاطمة، فوافق اسمها، وافق اسم السارقة اسم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يضرب المثل بها. وكان عليه الصلاة والسلام يراعي في إقامة الحدود حال الضعيف والمريض من العصاة أو من وقعوا في جرم، ويوجد لهم المخرج الشرعي. فعن سعيد بن سعد بن عبادة أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني، يعني اشتد به المرض وساءت حاله وهزل ونحل بدنه، فعاد جلدة على عظم، مرض مرضا شديدا حتى أصابه الهزال، لم يبقى عنده شيء من اللحم، ما كاد يبقى عليه شيء من اللحم، حتى عاد جلدة على عظم. فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها. يعني هذا المريض في هذه الحال، يعني سبحان الله، لما دخلت عليه هذه البنت وقع عليه. وفي رواية: فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها. شوف خطورة الخلوة، تقول ممرضة مع مريض، ما يجوز حتى لو مع مريض. هذا الدليل. فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم بذلك. الرجل ندم وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني قد وقعت على جارية دخلت عليه. يجي واحد يقول: والله في عندنا واحد مسكين مريض كذا في البيت، جبنا له ممرضة، جبنا له واحدة كذا يعني ممرضة معه الآن 24 ساعة. يسأل: إيش 24 ساعة؟ يعني خلوة عاد. طيب ماذا يمكن أن يحدث؟ رحم الله ذلك الرجل الذي لما بلغ يمكن 80 سنة وصار يحتاج إلى مساعدة، وما عنده زوجة، ماتت زوجته، وما في البيت أحد، بناته تزوجنا وانشغلنا بأزواجهن، وجابوا له ممرضة من الفلبين. قال: أبدا لا يمكن إلا أن أعقد عليها، وعقد عليها وتزوجها ومات بعدها ورثته. يعني لابد من مراعاة الشرع، ما في شيء اسمه لأنه مريض تخلو به الممرضة. الخلوة حرام، مريض ما مريض. هذا شوف، فعاد جلدة على عظم ومع ذلك استطاع أن يطأ الجاري. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له فلان يقول إني قد وقعت على جارية دخلت عليه. فقال اجلدوه ضرب 100 صوت، حد الزاني غير المحصن لأنه ما كان محصنا. قالوا يا نبي الله ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو ضربناه 100 صوت مات، ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه، يعني حتى الحمل والنقل ما يمكن، ما هو إلا جلد على عظم. هتشوف سبحان الله شلون حد صار فيه قدرة على الوطن. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ له عثكالا فيه 100 شمراخ. العثكال ما هو؟ الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار، ويسمى كل واحد من تلك الأغصان عثكالا، ويسمى كل واحد من تلك الأغصان شمراخا. طيب إذن الشمراخ هو العثكال، العثكال فيه 100 شمراخ، العثكال هو الغصن الكبير الذي فيه أغصان صغار، يسمى كل واحد من تلك الأغصان الصغار إيش؟ شمراخ. والكبير اسمه الذي يضمها كلها عثكال. فيضربوه به ضربة واحدة. رواه أبو داود وابن ماجه وحديث صحيح. فضرب هذا الرجل بعثكال فيه 100 شمراخ بدلا من 100 صوت مفرقة إنما كان مراعاة لضعفه، لأنه لا يطيق الجلد بالصوت مفرقا كما يضرب الأصحاء. قال ابن الهمام رحمه الله وإذا زنى المريض وحده الرجم بأن كان محصنا حده، لأن المستحق قتله، فما رح نقول والله إذا قمنا عليك الحد بتموت، هو أصلا المقصود بالحد الموت. ورجمه في هذه الحالة أقرب إليه، وإن كان حده الجلد لا يجلد حتى يبرأ، لأن جلده في هذه الحالة قد يؤدي إلى هلاكه وهو غير مستحق، وهو غير المستحق عليه، هو تعود إلى إيش الضمير؟ إلى الهلاك، له غير مستحق عليه. ولو كان المرض لا يرجى زواله كالسل، طبعا عنده من زمان هذا كان مزمن ما في فائدة، أو كان خداجا ضعيف الخلقة فيضرب بعثكال فيه 100 شمراخ فيضرب به دفعة، ولا بد من وصول كل شمراخ إلى بدنه، ولذا قيل لا بد حينئذ أن تكون مبسوطة. يعني نختار عثكال مسطح شماريخه ما يفوق مركبة بعض، نجي نضربه بطرف منها. طيب من شرط العثكال الذي يضرب به هذا متى؟ إذا كان المرض مزمنا في رجل عليه حد الزنا وهو غير محصن، إيش نسوي؟ طبعا قد يسكر، يعني يمكن ونضربه حد السكر مثلا، يمكن يقذف، يعني يمكن يجي واحد مريض مرض خطير ويقذف واحد بالزنا، يقول له يا زاني، فعليه 80 جلدة في ظهره، إذا ما أثبت أنه زاني عليه 80 جلدة. طيب ماذا نفعل؟ نأتي بعثكال فيه 80 شمراخ ونجلده به 1 واحدة. هذا إذا كان لا يرجى برؤه، إذا كان يرجى برؤه انتظرناه حتى يشفى ثم ضربناه بالسوط كما يجلد الصحيح لأنه صار صحيحا. قال ابن القيم رحمه الله وقد ثبت أن المحدود إذا كان معذورا خفف عنه بأن يجمع له 100 شمراخ أو 100 صوت فيضرب به ضربة واحدة. إغاثة اللفات. كان عليه الصلاة والسلام يعلم من ارتكب ذنبا جهلا ولا يعنفه لأنه جاهل، كما حصل في الشخص الذي تكلم في الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام دعاه حتى قال الرجل ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني، يعني ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. طيب، هذا الرجل رضي الله عنه معاوية الحكم السلمي قال في الحديث: فاطلعت ذات يوم، قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، موضع في شمال المدينة الجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها. الذئب أكل شاة من غنمي، ماذا اعتبر هذا؟ تقصيرا من راعية الغنم التي هي جارية عنده أمة، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب، لكني صككتها صكة، لطمتها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ندم، فعظم ذلك علي. ما قال إي الله معليش ما أدري إيش لا تعود مرة ثانية، لا، عظم ذلك علي، يعني يوم القيامة بالحسنات والسيئات، واللطمة باللطمة، اللطمة، طيب ما اللطمة يوم القيامة يقتص لبعض من بعض بالحسنات والسيئات. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ يعني شوف من الموعظة، شوف وعظ من فعل معصية بلغ به الوعظ درجة أنه أراد أن يعتقها. أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها لهذه الأمة السوداء، هذه الأمة الجارية راعية الغنم. قال لها: أين الله؟ شوف الاختبار. قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. خرجه مسلم. إذن لما كان الرجل جاهلا تكلم أثناء الصلاة، رحمه وأشفق عليه وعلمه بهدوء، ولما لطم الجارية وشي ذنب هو يعرفه، يعني عنده معروف اللطمة حرام، ظلم، اعتداء، شدد عليه، وربما استعمل عليه الصلاة والسلام يده في إزالة أثر المعصية. استعمل النبي عليه الصلاة والسلام يده في إزالة المنكر من العاصي أو من من ارتكب معصية أو من من ارتكب ذنبا، إذا علم أن ذلك لا ينفره. فعن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، يعني ألقاه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، وقال: جمرة من نار وعظا، لأن خاتم الذهب حرام. طيب لو واحد قال: هذا ذهب أبيض، نقول: في ذهب ولا لا؟ لا تتفلسفها، في ذهب ولا لا؟ إيش الذهب الأبيض؟ عرف الذهب أبيض. إذا قال: يعني هو ذهب مخلوط مع فضة، مخلوط مع خلوط، مع نيكل، مخلوط مع بطن، يعني في ذهب، خلاص في ذهب، ما يجوز للرجل. طيب بعضهم يسمي البلاتين ذهب، ويسمي، طيب يسموا النفط ذهب أسود، الذهب معروف، الذهب المعدن هذا معروف، هو معروف، إذا أضيف عليه أحيانا معادن أخرى ممكن تغير اللون، بس يبقى ذهب، في ذهب، حتى لما تروح على محلات المجوهرات هذا الذهب الأبيض قيمة كذا كذا، لأنه ذهب، فيه ذهب، يعاملوه في البيع بالسعر، سعره فيه تمر سعرا قيما، سعرا مرتفعا. قيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. هذا طبعا فيه المبالغة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نهي وعدم الترخص بالتأويلات الضعيفة، والرجل ترك الخاتم على سبيل الإباحة، ولا هو يجوز له يأخذ الخاتم، يجوز له يعطي زوجته الخاتم، لأن الخاتم للنساء، ما في شيء اسمه خاتم ذهب رجالي. وين هذا؟ من اللي يقول؟ في ناس يكتب خاتم ذهب رجالي، ما في شيء اسمه ساعة ذهب رجالي، ما في شيء اسمه ساعة ذهب رجالي في الإسلام، ما في، لا يوجد في الإسلام شيء اسمه ساعة ذهب رجالي، ما في، كل ساعات الذهب للنساء، كبيرة صغيرة متوسطة، كل ساعات الذهب للنساء، ما في ساعة ذهب رجالي، مو معترف بها بالإسلام. طيب، تركه، أراد الصدقة به على المحتاج، تركه تورعا عن أخذه، كره أن يأخذ شيء ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا النهي عن اللبس، ما هو النهي عن الاستفادة من الخاتم. وجاء عن أبي ثعلب الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في يدي خاتما من ذهب فجعل يقرع يده بعود معه، فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخاتم فرمى به. الرجل نفس من نفسه يعني تلقى نفسه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم نظر في إصبعه فلم يره في إصبعه، فقال ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك. رواه النسائي وأحمد وحديثه صحيح. ذكره مواساة للرجل، وله ما يجوز يلبس خاتم الذهب، لكن واحد امتثل الأمر يواسى ملاطفة. وربما اقتصر عليه الصلاة والسلام عن بعض العصاة بالإعراض عنهم أثناء التلبس بالمعصية، كما جاء عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. رواه النسائي وحديث صحيح. ومن هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اطلع على أحد من أهله كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. فيه هجر الولد إذا كذب، أو البنت يعني من ذكر أو أنثى، الولد بابن بنت. وكان عليه الصلاة والسلام يشتد على بعض من يخطئ أخطاء على الشريعة، لكن دون أن يفضحه باسمه، كما حصل أنه استعمل رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، يدعى ابن اللتبية، فلما جاءه حاسبه على المال الذي معه هات، فجعل يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال له عليه الصلاة والسلام فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ يعني نحن استعملناك على بيت المال، تجبي الزكاة لبيت المال، كون بعض الناس حابوك وأعطوك هدايا وربما لتخفف عنهم تتجاوز وتتنازل، إيش قصدهم الله أعلم. هذه الهدايا أعطيت لك بصفتك إيش، شخص عادي ولا أنت وكيل بيت المال؟ لو أنت لست وكيل بيت المال كان عطوك، يقال للموظف الآن لو أنت ما أنت على الكرسي هذا، كرسي هذا المكتب تبعك كان عطوك. فإذا واحد موظف قال أنا كيف أفرق بين الهدايا الحلال والحرام، أنا تجيني هدايا، أنا مدير قسم، أنا مسؤول، أنا موظف، أنا كذا، تجيني هدايا من مراجعين من هذا جايب لي تذكرة سفر، وهذا جايب لي شنطة دبلوماسية، وهذا جايب لي تخفيض على غرفة نوم، وهذا جايب لي ساعة، وهذا جايب لي قلم ثمين، هل يجوز أخذها؟ نقول لو كنت لست على هذا الكرسي، لست في هذه الوظيفة، هل كان سيأتيك هذا؟ إذا قلت نعم صادقا خذه خلاص. وإذا كنت تقول والله لو ما كنت في هذا المكان ما طالع فيني أصلا ولا نظروا إلي، والدليل على ذلك إنه فلان لما تقاعد شوف إيش كان يجي قبل التقاعد وإيش صار يجي بعد التقاعد، هذا هو المحك. فكل هدية سببها المنصب فهي رشوة، قاعدة، كل هدية سببها الوظيفة أعطيت بسبب الوظيفة فهي رشوة. أنت موظف تأخذ راتبا، أي هدية فوق الراتب رشوة. راتب ما يكفينا والحال المعيشة صعبة والأسعار ما فيه، هذه أعذار باطلة، الحلال حلال والحرام حرام. لأن هذا لا ينتهي يا أخوان. الآن يجي يقول طيب إيش تبغى، يعني إيش تبغى إذا الراتب ما يكفيك إيش تبغى؟ يقول أغطي مصاريفي. طيب كم مصاريفك؟ يقول 10,000. كم الراتب؟ 6,000. كم تبغى تأخذ رشاوة؟ 4,000. تعال بعد سنة إيش صار؟ يقول والله المصاريف زادت، إيش ست؟ حطينا الأولاد في مدارس خاصة. كم صارت؟ 20,000. كم تبغى تأخذ رشوة؟ 13,000. تعال بالسنة الثالثة. كم مصاريفك؟ 30,000. ليش؟ سياحة في الخارج السنة هذه، مصاريف نزالت. كم تبغى رشوة؟ 23,000 رشاوة. وروح السنة اللي بعدها والسنة اللي بعدها، والرجل يتوسع. كم الرشوة؟ 50,000. ليش؟ بنيت بيت صار عليه أقساط، مصاريف نزالت، مصاريفنا. إذن المسألة واضحة، كل هدية سببها المنصب والوظيفة فهي رشوة. أفهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال العامل نستعمله؟ ما قال فلان. هذا الشاهد أنه إذا اطلع على معصية أو تجاوزات مالية، هذه معصية، أخذ بغير حق، ما يشهر، يحاسبه ويشدد عليه ويعظه ويوبخه. يعني أفلا قعد في بيت أبيه وأمه، هذا توبيخ، ولكنه لا يشهر به ويفضحه. ما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي إليه. فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده، لا يغل أحدكم منها شيئا، لأنها كانت المأخوذة دواب، بهيمة الأنعام، إبل وبقر وغنم، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، هذا صوت البعير، وإن كانت بقرة جاء بها لها إيش؟ صوت البقرة اسمه خوار، وإن كانت شاة جاء بها صوت الشاة يعار، تيعر صوت الشاة. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، ثلاثة اتفق عليه. إذن هدايا العمال حرام وغلول، لأنه خان في الولاية والأمانة، وذكر عقوبته في الحديث أن يوم القيامة على عنقه. طيب واحد عطوه هدية أرض 500 متر في 500 متر، يلا 100 في 100، كيلو في كيلو، إيش هي؟ على رقبته، حمل يوم القيامة سيأتي بها. ترى في ناس يوم القيامة سيأتون مساكين، يتحمل إيش الواحد يتحمل في ذلك الموقف، لكن سيتحمل غصبا عنه، لازم يشيل غصبا، هذا هو التعذيب. غير طبعا اللي في النار، يعني يوم القيامة في مشاهد للتعذيب غير الاحتراق بالنار. قبل دخول جهنم في يعني أحداث كثيرة ستحدث لأناس، هذا عند لواء عند استه، وهذا جاء على رقبتي كذا، وهذا شق ومائل لأنه عنده زوجتين ما عدل بينهما، وغير في النار في تعذيبات قبل. طيب لو كان الشخص هذا صاحب شركة، جات له هدية من صاحب شركة آخر، في مشكلة؟ لا، هو صاحب الشركة المالك، في مالك ثاني أهدى له هدية، خلص. واحد أهدى أخاه في الله، جار أهدى جارة، قريب أهدى قريبة، في علاقة بينهما، فهذه الهدية سببها الأخوة، سببها المصاهرة، سببها النسب، سببها المجاورة، سببها الزمالة في المهنة والعمل، اثنين زملاء أهدوا بعض، سببها أسباب كثيرة، لكن سببها الوظيفة لا، هذا لا يجوز. طيب ماذا نفعل بها؟ نجعلها في بيت المال، نأخذها منه نجعلها في بيت المال. المتأول هذا اللي يقول يعني أنا أهدو ما كنت أدري، لا نشهر به وإنما نعلمه ويوبخ لئلا ينفتح الباب. وفي قصة بريرة شدد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما بال أقواما يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. يعني في ناس يكتبون شروط في عقود باطلة، مثال يعني. للشركة الحق في إلغاء الاتفاقية دون إبداء الأسباب، هذا شرط باطل. كيف إلغاء الاتفاقية دون إبداء الأسباب؟ يعني أنا أدخل معك في عقد مدة سنة ولا سنتين، بعدين فجأة تفاجئني في نصف العقد وسط العقد بإلغاء الاتفاقية، وأنا أقول ليش؟ يقول لي لا، شوف اقرأ تحت، اقرأ ايش مكتوب، دون إبداء الأسباب، هذا غرر، هذا غرر وضرر وخطر. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان قد رخص للناس في شيء في أمر فتنزه عنه بعضهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه؟ فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، رواه مسلم. يعني لو كان في شيء كان تركته، كان أنا تركته، فأنا أسمح به وأفعله ثم هم يتورعون عنه. إذن كان التوبيخ ما هو فقط لمن فعل، حتى من ترك يزعم أنه متورع، وهذه ما هي من الورع. وربما غضب وشدد في القول عليه الصلاة والسلام لبعض الناس الذين يتصرفون تصرفات مالية خاطئة، مثلا عن عمران بن حسين أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق 6 مملوكين له ولم يكن له مال غيرهم. كم يحق له واحد يبغى يوصي بالعتق عنده 6 مماليك، كم يحقه أن يوصي الحد الأقصى؟ 2/3 بس، أكثر ما يجوز، حرام، لا تضر بالورثة. فواحد يجي يقول كل عبيدي أحرار وما عنده مال غيرهم، كل ما يملك من الدنيا هؤلاء 6، ما يجوز العمل هذا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال له قولا شديدا، الحديث هكذا، قال له قولا شديدا كراهية لما فعل وتغليظا عليه، ثم قال لقد هممت أن لا أصلي عليه. فإذا ممكن تصل لدرجة ترك الصلاة على من مات على معصية، وقد تكون المعصية وصية جور، وصية جائرة، زجرا لغيره، لأنه خلاص مات ما ينفع الآن التأديب، ولكن زجرا لغيره. طيب ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ هذا الرجل أوصى كل عبيدي أحرار ومات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له قولا شديدا، يعني في شأنه قال قولا شديدا، ثم دعا مملوكيه. إيش فعل معهم؟ كيف نحل هذا؟ القرعة، لأن عندنا 6 اللي يجوز العتق نعتقهم بس 1/3. قال عليه الصلاة والسلام، قال راوي ثم دعا مملوكيه فجزأهم عليه الصلاة والسلام قسام 3 أجزاء، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، رواه مسلم والنسائي، وزيادة لقد هممت عند النسائي فقط صحال البيت. إذن إذا صار مثل هذا الحال يقرعه في العتق حتى نصل للثلث الذي هو حقه فقط في الوصية. وربما عاقب عليه الصلاة والسلام بعض العصاة بعدم الصلاة عليهم ردعا للآخرين، كما روى جابر بن سمرة قال مرض رجل فصيح عليه، صرخ، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنه قد مات، قال وما يدريك؟ قال إنه صيح عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. لأن يقع أحيانا، يعني واحد وضعه خطير جدا مثلا يغشى عليه فأهله يظنه مات فيصيح ويكونه ما مات، فرجع فصيح عليه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت، فرجع فصيح عليه. فقالت امرأته، يعني زوجة المريض للجار هذا، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال الرجل اللهم لعنه، لعله أخبر أنه قتل نفسه ولذلك لعنه. ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص معه، فعلا نصل السهم طويل غير عريض يسمى مشقص. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات، قال وما يدريك؟ قال رأيته ينحر نفسه بمشاقص. قال أنت رأيته؟ قال نعم. قال إذن لا أصلي عليه، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فإذن لا يصلي الإمام على قاتل نفسه ويصلي عليه غير الإمام. افرض هذا الجامع الكبير في البلد اللي يصلوا فيه على الجنائز مثلا، والذي يتولى الصلاة فيه قاضي البلد مثلا، جاءوا برجل منتحر جنازة، جاء واحد همس للقاضي قال يا شيخ ترى هذا انتحر أمس وجبناه اليوم للصلاة. فالقاضي يقول لواحد ممن خلفه صلي عليه، ويترك الجنازة ويمشي. لماذا؟ تعزيرا لمن يفكر بالانتحار، أنه هكذا سيكون مصيره، أن صاحب العلم أو صاحب الفضل أو الإمام الأصلي لن يصلي عليه، يصلي عليه غير الإمام ليحذر الناس فلا يرتكب كما ارتكب، ردعا لغيره عن مثل فعله. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن امتنع من الصلاة على أحدهم، يعني قاتل النفس المدين المفرط اللي يستلف بدون احتياط للإعادة ولا عزم على الإعادة ولا ترتيب لإعادة الأموال، زجرا لأمثاله كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر ودع له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى. يقول ابن تيمية يعني ممكن ما يصلي عليه في الظاهر، يتركه ويروح، لكن لما يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمه، بينه وبين نفسه ليجمع بين المصلحتين. الدعاء لمسلم مفرط يدعى له بالمغفرة، والردع حصل بترك الصلاة جمعا بين المصلحتين، الدعاء للميت وردع الحي. وعن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، يعني تعجب، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، يعني خان بالسرقة من الغنيمة قبل قسمتها، لأن بعد المعركة تجمع الغنائم لتقسم على المقاتلين، فإذا وجا واحد سرق منها فقد أخذ من حقهم جميعا، هذا سرق ومات غل من الغنيمة، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. يعني شوف بعض الناس دخل نفسه جهنم على حاجة، طبعا هو ما يجوز دخل نفسه جهنم لا على مليون ولا على ريال، لكن بعض الناس يعني شيء يسير يكون سبب دخول جهنم، مثل جاب واحد خاف، جاب يعني نعلين شراك أو شراكان من نار، حتى لو نعل، حتى لو نعال، سرق نعال أخذ نعال، جمعوا الغنائم أخذ نعال بدون استئذان. وعن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها، ولم يصلي عليها. رواه أحمد وهو حديث صحيح. لماذا؟ تغليظا وزجرا لغيره. أما أصل الصلاة لابد أن يصلي عليه واحد من المسلمين، لأن الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، لازم يصلوا عليه، لازم يصلوا عليه، ما يجوز يترك مسلم بدون صلاة عليه، مثل التكفين والتغسيل والدفن، هذه فروض كفاية، لازم يدفن المسلم، لازم يكفن يغسل، لازم يصلى عليه. طيب، كان ذلك طرفا أيها الإخوة والأخوات من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من وقعوا في معاصي، رأينا كيف بالهجر وبالزجر وبالحد، وكيف تعامل معهم بعد الحد، رأينا كيف أنه عليه الصلاة والسلام تارة يترك الصلاة على من فعل جرما مثلا، وكذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان العاصي إذا كان جاهلا فإنه لا يوبخه، وكذلك فإنه كان لا يفضحه ويبين المعصية، وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان يترك السلام على العاصي أثناء المعصية ويعرض عنه ويغير المعصية باليد، وكان يراعي الضعيف في إقامة الحد، ويريد أن توضع الحدود قبل أن تصله، وأن يتعافاها الناس قبل بلوغها الإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا، إنه هو السميع العليم، وصلى الله على نبينا محمد.